الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال الحديث موصولا حول هذا الأصل الذي أصله لنا الدكتور بك رحمه الله. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وقلنا في اللقاء الماضي تحت هذا الأصل أصلنا أصولا. أما الأصل الأول هو كان بعنوان: كيف يصحح طالب العلم نيته، كيف يصحح طالب العلم نيته. فتكلمنا على أول أمر، وهو أن يقصد به وجه الله عز وجل، أن يقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل تحت هذا الأصل الذي أصلناه: كيف يصحح طالب العلم نيته. أول أمر أن يقصد به وجه الله عز وجل، وتكلمنا في الإخلاص ومعنى الإخلاص وشرط الإخلاص، يعني تكلمنا بما فيه الكفاية في هذا الأصل. أما الأمر الثاني اليوم، أن يقصد العمل به. يبقى أول أصل أو أول أمر أن يقصد، أن يقصد وجه الله عز وجل. الأمر الثاني أن يقصد العمل به، والعمل بالعلم هو زكاة العلم، العمل هو زكاة العلم، لأن العمل هو عنوان الإخلاص، العمل هو عنوان الإخلاص. وعدم العمل بالعلم وعدم العمل بالعلم سبب من أسباب وعدم العمل بالعلم سبب من أسباب سبب من أسباب محق بركة العلم، محق بركة العلم، يعني العلم لا تجد فيه بركة، لا تجد فيه بركة. ليه؟ لأن صاحب هذا العلم لا يعمل به، لذلك لا تجد فيه بركة. ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم، أنا طبعا هشرح الحياة الأولى دي، ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم. أنا عايز أقول اللي مسألة العمل، نحن لا نتعلم إلا للعمل، لأن العلم وسيلة وليس غاية. العلم وسيلة وليس غاية. احنا نتعلم العلم ليه؟ احنا لماذا نتعلم العلم؟ حتى نعمل به. مش احنا النهاردة جلسنا والشيخ مصطفى بقاله ساعتين شغال واحكام المد والمد المتصل، ليه؟ عشان احنا نروح البيت نفتح المصحف ونعمل بهذا العلم. خلاص، بهذا العلم وسيلة وليس غاية. اما غاية العلم هو العمل، تبقى العلم وسيلة وليس غاية. كذلك من اسباب قيام الحج على صاحب العلم، يعني انت النهاردة كل يوم بتقوم حج عليه، كل يوم بتسمع حديث النبي وتسمع القرآن وتسمع الاحكام، هذه الأحكام حجة عليك يوم القيامة. فلو أنك لم تعمل بهذه الأحكام ستكون حجة عليك يوم القيامة. وقد ذم الله عز وجل من كان هذا شأنه، وقد ذم الله من كان هذا شأنه فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف ربنا ذم هؤلاء، قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا، بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن فالعلم وسيلة وليس غاية. نحن نتعلم العلم اليوم حتى نعمل به. تبارك، أنا النهاردة مجلس تحت إيد الشيخ حسن 3-4 سنين، ليه؟ عشان أتعلم كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، الحاجات دي كلها. تبقى العلم وسيلة وليس غاية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. شوف الكلام عامل إزاي، شوف النبي يقول إيه، القرآن حجة لك أو عليك. ليه؟ حجة لك إن عملت به. النهاردة أنا حافظ القرآن، تلاقي إخوة حافظين القرآن سبحان الله العظيم ولا يقيمون لهذا القرآن أي شيء، وكأنهم لا يحفظون القرآن. يا أخي صاحب القرآن لازم تبقى له ميزة ما بين الناس، في مشي، في سمته، في ملابسه، في كلامه، في تواضعه، في كل شيء. صاحب القرآن لازم تبقى له ميزة ما بين أي حد. ما تسويش نفسك بالعامي أو بهذا الرجل الذي لم يحفظ كتاب الله عز وجل، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به حجة إيه؟ حجة لك، وإن لم تعمل به سيكون حجة عليك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني الأمعاء بتاعته بتلف حواليه كده، فتندلق نعم تفضل فيه جزاك الله خير جزاك الله خير. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، أقتابه، ألف قاف ته ألف به ته مربوط، فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، أقتابه، أقتابه، فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف؟ الناس بقى الحشة بتاعته بتوع جهنم: يا فلان مش انت كنت الشيخ الفلاني؟ أليس كنت تأمر بالمعروف؟ مش انت اللي كنت بتبلغنا عن المنبر؟ مش انت الشيخ اللي كنت بتدينا الدرس؟ مش انت الشيخ اللي كنت بتعلمنا العلم؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مش انت اللي كنت بتعلمنا وتدينا وتفهمنا؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتي. شوف كان بيتعلم العلم ولم يعمل به، كنت بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولكن لا أنهى نفسي عن هذا الأمر. ولذا قالوا: من تعلم فلم يعمل. ولذا قالوا قديما: من تعلم، أي من تعلم العلم فلم يعمل، أي فلم يعمل به، فيه شبه باليهود. من تعلم العلم ولم يعمل به فيه شبه باليهود. ليه؟ اليهود النهاردة تعلموا وجاءهم العلم لكنهم لم يعملوا به، لذلك ربنا ذمهم في سورة الفاتحة فقال: غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين. الضالين من؟ النصارى. لذلك ربنا ذمهم في سورة الفاتحة. هؤلاء اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به، فالعلماء قالوا: من تعلم فلم يعمل بالعلم فيه شبه باليهود، ومن عمل بلا علم فيه شبه بالنصارى. جماعة النصارى بالعكس، تعبدوا لله عز وجل بأشياء لم يكتبها الله عز وجل عليه. شوف ربنا قال في سورة الحديد: ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من قبل. ده هم اللي جابوها في دماغتهم، كانوا بيشرعوا لنفسهم يمسكوا ويكتبوا بيديهم والكلام ده كله، خدت بالك؟ فمن تعلم فلم يعمل بهذا العلم فيه شبه باليهود، ومن عمل بلا علم فيه شبه بالنصارى، فيه شبه بالنصارى. فيا طالب العلم، فيا طالب العلم أنت في خطر عظيم، فيا طالب العلم أنت في خطر عظيم، وتقيم الحجة على نفسك، وتقيم الحجة على نفسك بما تعلم. فيا طالب العلم أنت في خطر عظيم، وتقيم الحجة على نفسك بما تعلمت. فلا تكن أبا بكر في العلم وفي العمل أبا جهل، خدت بالك؟ فلا تكن أبا بكر في العلم، يعني تلاقي نفسه حافظ المسند وحافظ الصحيحين وحافظ السنن وحافظ وحافظ، تيجي في العمل أبو جهل، ولا قيام ليل ولا صلاة ولا تنفيذ للسنة ولا حاجة خالص، واسمه حافظ واسمه قدام الناس الشيخ الفلاني. يا جماعة نحن لم نتعلم العلم إلا للعمل. الباب ده باب مهم جدا، لأن بعض الإخوة بيتعلموا العلم عشان بس تكبسمهم علماء، وإذا نظرت إليه في باب العمل لقيهم صفر، لا صيام اثنين وخميس، لا قيام ليل، لا صلاة فجر، لا تسبيح، لا أذكار في الصباح والمساء، لا تنفيذ في السنن. تقول لك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، أي هذه من سنن الوضوء، أن من توضأ سن لنا سنة الوضوء. من منا كده جه توضأ كده خدت بالك وصلى ركعتين سنة الوضوء؟ هناك سنن جامة وهناك سنن كثيرة جدا تفوت المسلم وتفوت طلب العلم. ليه؟ لأن احنا أصلا لم نعمل بهذا العلم. نتعلمنا وسمعنا من المشايخ وقرأنا في الكتب كثير، لكن لم نعمل بهذا العلم، وهذا العلم سيكون حجة علينا يوم القيامة. فلا تكن أبا بكر في العلم وفي العمل أبا جهل. ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل، ولذا كان السلف الصالح أحرص الناس على ولذا كان السلف الصالح أحرص الناس على العمل بما يعلم بما يعلمون. فهذا الصحابي الجليل ابن مسعود، تعال شوف سيدنا عبد الله بن مسعود والصحابة كانوا يتعلمون العلم وكانوا يسمعون العلم ويعملون به. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، هو طبعا الفايدة دي اكتبها على الهامش، إذا ذكر عبد الله، دي فايدة على الهامش كده عشان ايه ممكن تلف في صيغة، وقال عبد الله، مين عبد الله ده؟ في عبد الله بن عمر، في عبد الله بن عباس، في عبد الله بن عباس، في عبد الله بن مسعود. إذا ذكر عبد الله عند الإطلاق فيراد بها عبد الله بن مسعود. خدها دي قاعدة، إنها تلاقيك تجي في كتب الصحيحين وكتب السنة، وقال عبد الله قال أن النبي، وهي يقول لك طب عبد الله من فيه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر؟ لا، عبد الله إذا جاءت عند الإطلاق فإنما يراد بها عبد الله ابن مسعود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل من مين؟ من الصحابة. كان الرجل من إذا تعلم عشر آيات، كان الرجل من إذا تعلم عشر آيات، خلي بالك بقى شو بيقول إيه، لم يجاوزهن. الصحابة كانوا بياخدوا خمس آيات بخمس آيات، ها؟ صعبة والله، والله صعبة فعلا. شوف الصحابة، كان الرجل من إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. شوف الصحابة، تعال احنا النهاردة حافظين القرآن من أوله إلى آخره، حاضر كتب لك كم آية بنعمل بها؟ شوف بقى آيات كتير جدا بتفوت علينا، آيات كتير جدا نحفظ القرآن، والنبي يقول القرآن حجة لك أو عليك، خدت بالك؟ فيا جماعة نحن نتعلم العلم ونحفظ القرآن ونتعلم التجويد ونتعلم هذه الدروس حتى نعمل به. طالب العلم لابد أن يكون له خصوصية مع الله عز وجل قبل أن يكون له خصوصية مع الناس. ما ينفعش واحد طالب علم يسوي نفسه بهؤلاء الناس، لا، طالب العلم لازم له شأن مع ربه في العمل، له شأن ما في سمته وفي مشيته وفي كلامه، خدت بالك، وفي معاملاته بين الناس. ما ينفعش واحد حافظ كتاب الله عز وجل وتلاقيه تشوفه الشارع تقول ده زي اي واحد، لازم تبقى له سمت كده، خدت بالك؟ هذا السمت لا يظهر على الطالب الا بالعمل، لا يظهر على الطالب الا بالعمل، خدت بالك؟ فكان رجل منا أي من الصحابة إذا تعلم عشر آيات لم يجاوز هن. وهو ده اللي عطل كثير جدا من الصحابة لحفظ كتاب الله عز وجل. يعني سيدنا عمر ظل سنة كاملة في سورة البقرة. طبعا سيدنا عمر لم يحفظ القرآن، وحفظ القرآن ليس واجبا، وإلا لا أستنى الصحابة. يعني كثير جدا من الصحابة لم يحفظ القرآن، إنما كانوا يقرؤون القرآن، لأنهم عارفين هيحفظ القرآن حج عليهم القيامة. فكان بياخد خمس آيات لا يجاوز الخمس آيات حتى يعمل بهن، يشوف أول آية دي فيها إيه، فيها أمر ونهي. لما يطبرها ويعرف اللي هو طبرها فعلا يبدأ ياخد خمس آيات تانية. هو ده اللي عطل كثير جدا من الصحابة عن حفظ كتاب الله عز وجل. سيدنا عمر ظل سنة كاملة في سورة البقرة، قرأ في المحراب آية واحدة في سورة الطور فعودي شهرا كاملا، سقط مغشيا عليه فعودي شهرا كاملا. آية واحدة ليه آيتي؟ حد يعرفها؟ آيتي؟ ها؟ إن عذاب ربك لواقع. قرأ هذه الآية في المحراب فوقع، فظل الصحابة يعودونه شهرا كاملا من هذه الآية. شوف احنا بقى بيتقر علينا سورة القاف، يوم يقول جهنم هل امتلأتي، والتاني يقول لك الله الله الله الجماعة الصوفية، خدت بالك؟ وعايشين ان عذاب ربك لو الله الله الله يا ربي ايه ده؟ والله ده احنا فعلا، يعني احنا لو هذا الجيل جيل فريد، جيل الصحابة. فيا جماعة نحن لا نتعلم الا للعلم. فقال ابن مسعود كان رجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعمل بهن. وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتح. شوف يا اخي سيدنا، خلي بالك سيدنا علي بن ابي طالب كان حكيما في كلام، كان حكيما في كلام بالذات في الطلب. ها؟ قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني ايه؟ يعني انت لما بتتعلم العمل بيناديك، اول ما تتعلم العلم العمل تلاقيه بيناديك كده، انت تعلمت عايز ايه؟ طبق هذا العلم. فقال هتف العلم بالعمل فإن أجابه، اي إن فعل طالب العلم وحقق هذا العلم بالعمل، إن لم يحقق هذا العلم بالعمل ارتحل عنه العلم. لقي حافظ كحافظ ايه؟ ليس حافظ الكتب الستة وحافظ القرآن وحافظ كل حاجة، وهو لا شيء عند الله عز وجل. وربما يكون رجل تعلم سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وهو عند الله أفضل من هذا الرجل الذي يحفظ القرآن كله. ليه؟ لأن هذا الرجل عمل بهذه السورة الصغيرة. وهيجينا الكلام ده في الكلام. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح. وهذا سفيان الثوري رحمه الله، شو بقى القول ده، يقول قالت لي والدتي. تعرف مين أم سيدنا سفيان؟ طبعا ده كان من سابة زمان. كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يعني ايه؟ كانت بتخير، هي قعدته للعلم. سيدنا سفيان قالت له انت اللي خليك العلم، ما تشتغلش، اقعد للعلم. بالك كانت مقعده للعلم وهي شغاله بتخيط له، جابت فلوس قد كده تصرف عليه في الطلب. سيدنا سفيان الثوري كانت تقول له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. ومش دي بس، ام الامام مالك كانت تحمل الامام مالك في صلاه الفجر كل يوم وهو ابن 3 سنوات، لسه عنده 3 سنين وكل شويه شايلاه في صلاه الفجر. فالناس تقول يا ام مالك انه صبي، يعني اشفقنا عليك، سيبيه ما تجلدوش بالليل، ده لسه عنده 3 سنوات سيبيه. فقالت اسكتوا انما جعلت الصلاه في البيت للنساء وهذا ذكر. شوف الكلام عامل ازاي. لذلك كان لنا امام باع سقف بيته 3 مرات في طلب العلم. ليه؟ لان الجزام جنس العمل. شوف امه علمته ازاي وادبته ازاي في الصغر، كانت تحمله صلاه الفجر. لذلك كان لنا امام اهل المدينه الذي اذا ذكر مالك ذكر النجم الساقط، وكان مالك حجة عند الناس. خدت بالك؟ كان مالك حجة عند الناس. خدت بالك؟ فكانت تقول لسفيان الثوري: قالت لي والدتي يا بني. شوف بقى امه بتعلمه ازاي: يا بني لا تتعلم العلم. شوف بقول له ايه: يا بني لا تتعلم العلم الا اذا نويت العمل به. يا سلام. ام سفيان الثوري كانت تقول له: قالت لي والدتي يا بني لا تتعلم العلم الا اذا نويت العمل به. يقول لا تتعلم الا، لابد ان تكون لك نية في الطلب. لا تتعلم العلم الا اذا نويت العمل به. شوف بقى الكلام عامل ازاي: والا فهو وبال عليك يوم القيامة. والا فهو وبال عليك يوم القيامة. الكلام اللي احنا بنقولوها: القرآن حجة لك او عليك، والا فهو وبال عليك يوم القيامة. وقال احمد بن حنبل، شوف بقى الامام احمد، طبعا الامام احمد اذا ذكر فذكر العمل بالعلم. الامام احمد ما كانش بيسيب سنة خالص، اي سنة تأتيه بالسند الصحيح عن النبي كان يعمل به امام احمد. لذلك رفعه الله عز وجل وجعله اماما للمسلمين، والجزاء من جنس العمل. حط القاعدة دي قدامك، ضمها مع القواعد اللي انا قلت لك حطها قدامك في الدرس اللي فات. الجزاء من جنس العمل. كلما اجهدت نفسك في الطلب وسهرت الليالي وذاكرت وطلبت العلم واجتهدت، كلما رفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. إن جزاء من جنس العمل، لا يسوي هذا بهذا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. استبلك. فأحمد بن حنبل احتجم يوما، وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله احتجم يوما، عمل حجامة يعني، احتجم يوما فأعطى للحجام دينارا. طب ليه اداله دينار؟ أحسن. شوف الاقتداء. أصل النبي لما احتجم أعطى للحجام دينارا. شوف أحمد معاه نص حديث النبي ووصله هذا الحديث بالنص الصحيح، فطبق هذا الحديث وعمل به. احتجم فجاء للحجام وأعطاه دينارا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هو ده العلم، العلم والعمل. العلم مش معنى العلم أن اللي انت تحفظ الأحاديث وتحفظ المسند وتحفظ. قال ابن مسعود، اكتب هذا، قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الحفظ إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الحفظ إنما العلم الخشية. العلم هو الخشية، هو العمل، مش بكثرة حفظ المتون ولا حفظ الأسانيد ولا حفظ الأشياء دي كلها. ليس العلم بكثرة الحفظ إنما العلم الخشية. لو بكثرة الحفظ، هناك من الصحابة من كانوا لا يحفظون حديث النبي، خدت بالك، ومنهم من كان لا يحفظ القرآن كاملا، ومع ذلك كانوا أتقياء في العمل. من هو دي العلم؟ إنما العلم الخشية. خدت بالك. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر هو خبير الفتن. عبد الله بن عمر هو خبير الفتن، كما أن حذيفة هو خبير الفتن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، شو بقى كان بيعمل ايه؟ كان يتحرى مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع للحج، كان بيجي في حتة كده يتبول فيها، فكان سيدنا عبد الله بن عمر يتحرى هذه المواضع التي كان يتبول فيها النبي. طب ليه؟ اقتداء بفعل النبي حتى في البول. حتى في البول شوف العمل عامل ازاي. واحد يقول لك يا عمي ده النبي راح في الحته دي بس عشان، لا، حتى في البول كان يتحرى مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب الى الحج، ويتبول فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه سئل عن هذا العلم، الناس اللي بيقول لك يا عم انا مش النهارده واحد سالني بعد العشاء اخ من الاخوه وقف معايا في جامع السيف بيقول لي انا مش حاجه تحفظ كل حاجه بحفظها بنساها. خدت بالك؟ تعال شوف ابو هريره جاب لك حل لهذا الجواب. جماعه بيقول لك انا بنسى مش عارف احفظ الكلام ده كله. سئل عن هذا العلم وكيف حفظت العلم؟ سيدنا ابو هريره سئل عن هذا العلم اللي طبعا كان يحمل علما جما كما تعلمون في الصحيحين وغيره. خدت بالك؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي فوجدهم يدعون فقال ماذا تفعلون؟ قال ندعو وحدنا يؤمن. فكان الدعاء يعني كان الدور على سيدنا ابو هريره. فقال ادعو. فقال ابو هريره اللهم اني اسالك علما لا ينسى. اللهم اني اسالك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امين. فقال ابو هريره فوالله ما نسيت حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ 5700 وكس. وهو احفظ الامام الشافعي كان يقول احفظ اهل الدنيا ابو هريره. احفظ اهل الدنيا. لم نجد احد من الصحابه يحفظ احاديث النبي كهذا الصحابي الجليل، ومع ذلك لم يكتب ولم يقرا. ولكن الاخلاص. اخلص لله عز وجل فعلمه الله، قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: سئل عن هذا العلم وكيف حفظت العلم؟ فقال، خلي بالك بقى، فقال: ما سمعت حديثا الا عملت به. شوف الكلام عامل ازاي؟ ما سمعت حديثا الا عملت به. تبقى انت عاوز تحفظ العلم وعاوز تخلي العلم له ثمر عندك، تعمل بما تسمع. خدت بالك؟ تعمل بما تسمع. مش النهارده سمعت في درس الشيخ من المشايخ سمعت كم حكم؟ يعني مثلا كان من سنته انه اذا شرب شرب جالسا، واذا شرب لم يتنفس من ماء، شرب ثلاثا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي اخوه كتير جدا تلاقيهم بيجي يشربوا كتير، وان كان بعضهم يعني اجاز الشرب قائما، لكن القول يعني الاصح الذي رجحه العلماء بالادله انه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند مسلم: من شرب قائما فليستقي. اي الذي يشرب قائما فليستقي، يحط ايده في بقه ويرجع الميه ثاني. من الذي قال هذا؟ النبي. لذلك بعض اهل العلم حمل الشرب من قيام على الوجوب، ويأثم من شرب قائما، منهم على راسنا شيخنا الشيخ عدل. وان كان طبعا المساله فيها فتح، لكن الاولى باقتداء فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه ما كان يشرب الا جالسا. طب هذا فعل في كثير جدا من الصحابه بيكسل الموضوع ده، يجي يشرب واجب. حديث صحيح مسلم: من شرب قائما فليستقي. حديث صحيح مسلم. بلك. نعم. كثيرا من الاخوه مش من الناس. انا قلت من الصحابه؟ استغفر الله العظيم. ماشي، خدت بالك؟ فقال: ما سمعت حديثا الا عملت به. خلاص، معنى حاله بسيطه. وقال عبد الله الروزباري ألف لام ره واو زال به ألف ره اسم تقيل شوية معلش يه في الآخر رحمه الله يه يه يه وزة في الآخر الروزباري هو من علماء الأحناف طبعا له مواقف جميلة جدا بس مش لازم نذكرها. قال: من خرج إلى العلم، قال من خرج إلى العلم يريد العمل. شو بقى الكلام، كان حكيما أيضا. من خرج إلى العلم، يعني أنت جاي للجمع النهاردة، من خرج إلى العلم يريد العمل لم ينفعه العلم. شوف الكلام، من خرج إلى العلم يريد العلم، يريد العلم، أنا آسف، من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم. من خرج إلى العلم يريد العلم، يعني أنا خرجت للعلم عشان بس أكتب الأحاديث وأحفظ بس. من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم. ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العمل. حط بقى تحت قليل العمل دي 30 خط. المقولة دي جميلة جدا، من خرج إلى العلم يريد العلم فقط لم ينفعه العلم. جماعة اللي بيجوا الدروس والكلام ده عشان يكتبوا تحت المشايخ ويوجعوا ديهم والكلام ده كله ويروحوا البيت ما يطبقوش حاجة، العلم مش هينفع. ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم، ده أنا جاي درس الشيخ عشان أتعلم وأعمل بهذا العلم، نفعه قليل العمل. شوف الكلام عامل ازاي، نفعه قليل العمل، نفعه قليل العمل. وأنشد الأصبهاني، وأنشد الأصبهاني، الأصبهاني ده صاحب كتاب ايه؟ حد عارف؟ في الأصبهاني وفي الأصفهاني، الأصفهاني وفي الأصبهاني، اتقن كتاب الأغاني ده، كتاب الأغاني دوت طبعا ده العلماء مجرحينه بل مبدعين وهو ساقط في الحديث، لو أكثر الكذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الأغاني دي تلاقي فيه الأصفهاني، هو الأصفهاني دي من علماء الحديث الأصفهاني، خد بالك الأصفهاني فرق بين الاثنين، الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، خد بالك هذا الكتاب جمع فيه كلاما ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، لذلك علماء الحديث يعني مفرتكين، يقول لك الراجل ده كان منافقا مع ليه، لأنه أكذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يألف من دماغه وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فهو من علماء الحديث. وأنشد الأصبهاني، أصبهاني لا أذكر له كتاب، وأنشد الأصبهاني فقال اعمل بعلمك، اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، لا ينفع العلم، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، إن لم يحسن العمل. يعني هو بيقول لك يا طالب العلم اعمل بهذا العلم تغنم، أي تغنم عند الله عز وجل، لا ينفع هذا العلم إن لم يحسن العمل. والعلم زين، والعلم زين وتقى الله زينته، والعلم زين، تلاقي صاحب العلم كده على وجهه الايه، على وجهه النور. والله فعلا العلماء، والله يا جماعه، والله والله والله كلما ضاق صدري ونزل بي بلاء ما يعني ان اسمع صوت الشيخ ابي اسحاق الحويني الا وتراني في كامل الهمه، اسمع صوته بس، مش هقول لك بقى لو شفته، بس اشوفه قدامي كده بابكي بصدق. انا ما بشوف الشيخ ابو اسحاق بيتكلم ما بقدرش امسك نفسي، يعني لو قلت اني احب الشيخ حبا جما، خدت بالك؟ وده اللي كان بيفعله السلف الصالح. ابن القيم كان يقول كلما ضاقت علينا الصدور ونزل بنا البلاء ذهبنا الى شيخ الاسلام ابن تيميه فنسمع منه تكبيره الاحرام فقط، ده بيسمع منه الله اكبر الا وقد ذاح ما في صدورنا، ده ما بيشوفوش وشه، ده بس التكبيره، تكبيره الاحرام ما بيسمعها منه الا وقد ذال ما في صدورنا، خدت بالك؟ فمساله العلماء يعني في كثير جدا من الاخوه بيهجر العلماء وبيهجر مجالس العلماء، تلاقي عنده فطور دايما، خدت بالك؟ لا، لابد ان كل اسبوع يكون لك جلسه مع عالم حتى تقتبس منه من هدي النبوة، انه بيعلمك هدي النبي وهو يحمل هدي النبي، فانت تقتبس من هدي النبي كل اسبوع، خدت بالك؟ فقال والعلم زين وتقى الله زينته والمتقون لهم، والمتقون لهم في علمهم شغل، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، والمتقون لهم في علمهم شغل. يعني تلاقي صاحب الطالب وصاحب الطالب وطالب العلم تلاقيه في شغل، في شغلة في الطلب. وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. فاضل بيت واخر ان شاء الله. تعلم العلم واعمل ما استطعت به. شوف يا اخي الكلام، يا سلام. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه الله والجدل، لا يلهينك عنه الله والجدل، واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه الله والجدل. حاضر، انا هقولها تاني. اعمل، هذكره من اول تاني. اعمل بعلمك تغنم ايها الرجل، لا ينفع العلم ان لم يحسن العمل، والعلم زين وتقى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه الله والجدل. تاني، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه الله والجدل. انا طبعا اقول بيتين تاني بس ما تكتبهمش، يعني ما عندي عشان اخدم. وانشد ابو عبد الله السوري: كم الى كم اغدو الى طلب العلم. بيعاتب نفسه، عمال يعاتب نفسه، بيقول لها ايه؟ كم الى كم اغدو الى طلب العلم، يعني بقالي 60 سنة اروح طلب العلم وعمال اطلب العلم كل يوم. كم الى كم اغدو في الى طلب العلم، مجدا في جمع ذاك حفية، مجدا في جمع ذاك حفية، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيء. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. الناس دي كانت بتحاسب نفسها. خلصت الموضوع. هذا الأصل الذي أصلناه في هذه الليلة المباركة، وهو أن يقصد طالب العلم أن يقصد العمل بما تعلم، هي دي ثمرة العلم. العلم نحن ما تعلمنا العلم إلا للعمل. تبقى الكلام اللي انت بتاخده كله، واللي بتسمعه المشايخ، واللي بتاخده من الشيخ مصطفى، حجة عليك يوم القيامة. تبقى لك أنا نصحت الليلة دي ليا جاب لكم من باب النصر. يا جماعة لازم تبقى لكم عبادة مع الله عز وجل. الطريق بتاعنا ده ما ينفعش فيه العلم فقط. طالما أنك سلكت طريق الله عز وجل وطريق طلب العلم لابد أن تكون لك عبادة. لذلك كان يقولون قديما: كلما أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. شوف الكلام عامل ازاي. كلما أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. انت النهاردة تعلمت مسألة فقهية، تبالك صلي ركعتين لله شك لله عز وجل، أحدث له عبادة. تبالك تعلمت حديث، اعمل بهذا الحديث. تعلمت مسألة اصطلاحية، حاول تذكرها، طبقها ما بين الناس. تبالك اعمل لك قيام ليل، لو ركعتين قبل أن تنام كل يوم. صلاة الفجر حاول يا أخي، حاول بقدر ما تستطيع تعود نفسك على صلاة الفجر. تقول لك صيام اثنين وخميس احنا في الصيف، تقول لك صومت يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل قال هذا يوم ولدت فيه. وكان يصوم يوم الخميس فسئل فقال هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله، ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. شوف يا جماعه الكلام، يا جماعه والله لا نتقرب الى الله الا بواسطه النبي. كلما اقتديت بالنبي كلما ازددت خشع عند الله عز وجل. حاول تطبق اي حاجه بس اعمل. وقديما قالوا: العلم ينفع مع قليل العمل. تعلمت حتى لو عملت بهذا العلم ولو قليل. فانا اللي عايز اقول النصيحه النهارده، تبالك عشان نطبق الكلام اللي احنا خدناه ده، خلي لك عباده في بيتك، خلي طالب العلم له شغله في بيته. بعد ما يجي من العمل بلو شغله في قيام الليل، في قيام الليل له شغلة، في صيام اثنين وخميس له شغلة، في الأذكار الصباح والمساء له شغلة، في صلاة الفجر له شغلة، في الدعوة إلى الله له شغلة. ما تسويش نفسك بالناس، ما تسويش نفسك بأي واحد تاني. أنت طالب علم، أنت في عزة، أنت تسلك طريق النبي فأنت في عزة. خليك ماشي كده في عز، خدت بالك؟ لأنك تتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. لا ان شاء الله.